اصلا البروسيلا تبع اسمها ايه فايلم بروتو بكتيريا زي كبيره اكتر برضه كده حاجه اسمها ايه شو ده زي ده ريجن ده فايلم حاجه اسمها بروتو بكتيريا صح هو فايلم او ريجن بروتو بكتيريا الفا بروتو بكتيريا هنا هنا لا هو بوت كده ليه احطه معاه شوف قصد بابا بصوا اللي بحس حسب المغوص مش عادي كتير الانواع المشروعه الوصله يا جماعه في عندنا الوصله ابورتس وصله ابورتس ابورتس بتعمل بطن كامل لتنسز شيبو فور سيوس ابورتس لتنسز وسيوس بس دول مع اسمه السري برينسبل او مين بروسيلا سبيشيز اسمهم ايه جماعه الوصله ابورتس وسيوس وسيوس بروسيلا أبورتس بروسيلا بريدنسيس بروسيلا سيوس اسمهم سري برينسيال أو مين بروسيلا سبيش في ديوتومي بتجد بتيجي جزء بلودرات جزء بلودرات هو يعني معك اللي هو قام الأحشاب اللي بيعيش بقى نعرف بيزعل الشرف اللي بيعيش بيزعل بزوع الشرف والحاجات دي في أوبس وكانس أوبس وإيه لو عن أوبس يعني شيب وكانس يعني دوب مش كده؟ الأربع أنواع كمان أولين بقول عليهم سموث سترين الأربع الأولين بقول عليهم إيه؟ سموث سترين أول أربعة أول تدع أول تدع أول بريس أول أربعة أول مذكرة خالص؟ اسمه مسار دي أخر مذكرة؟ لا لسه أشرح أحد أشرح الأربع جاي الأسبوع الجاي أشرح السبت السبت أجازة مش كده؟ أشرح مجموعة الأربع ومجموعة السبت أشرح السبت اللي لا سيدي بعض ولا مو معقول مش هدول مثلا هو يعني مجموعتين دول اربع ولا كده اصل لازم لازم لازم يعني دول بكتيريس اي كولاي وسالمونيلا من اهم حاجه في البيضه كله يعني ما ينفعش ما يتقالش أول مع سموس سموس ستري وآخر اثنين غلاف ستري خلاص أول السؤال بقى مع كويس بقى على أساس مع بقول البروسيلا سموس أو رف على أساس تركيب اللايبو بقول السكرات الموجودة على السطح حد فاكر السلول بتاع الدرام اللي بكتيريا من أول طبقة اسمها إيه بيبتيدو بلايكام أول طبقة اسمها بيبتيدو بلايكام الطبقة الثانية اسمها إيه لايبو روتين بعد كده عندنا ليبيد إيه الليبيد الأول يعني واخر طبقه اللي هي البولي ساكرايد كبسول بيقول يا جماعه ايه ساكرايد الاثنين دول مع بعض اسمهم ايه لايبو بولي ساكرايد الاربعه دول يا جماعه الاخر اثنين اسمهم لايبو بولي ساكرايد في البروسيلا يا جماعه اللايبو بولي ساكرايد ثلاث انواع يا اما النوع A يا اما النوع M يا اما R A و M و R خلاص لو البروسيلا يا جماعه عندها نوع اللايبو بولي ساكرايد A او M اسميها سموس لو عندها R اسمها رف هتفهم حاجه يعني الطبقه الخارجيه دي يا جماعه ليها ثلاث تركيب خلاص طبعا ثلاث تركيب مختلفين عن بعض الابتدا تغير معاهم طبعا كده مش اللي بيحفز الملاعب فلما تركيبها يختلف الابتدا يختلف معاها طبعا مش كده ايه بقى الثلاث تركيب عارفين طبعا اختصارات كده يعني اختصار اسمه ايه ام اي انجن وام انجن وار الاي والام موجودين في سموث ستريت والار موجود فين راح ستريت شايف كده؟ يبقى لو البروسيلا عندها ايه وايه وام اقول عليها سموس عندها ار رفع واحد فيهم بس هما غالبا عاملين كتير. بس واحد عنده بقى ايه مثلا نسبته اكتر من ام بكتير، واحد عنده العكس. يعني انتوا عارفين مثلا ان الايه ده بقى موجود بنسبه كبيره جدا في الابورتس. ابورتس انا مسميه اصلا ايه عشان موجود كتير في الابورتس. الام ده موجود بنسبه كبيره في الميتنسز عشان كده سميته ام. يعني ايه ده مع اللي هو الانجين ايه ده موجود بنسبه كبيره في البروسيدا ابورتس بس اكتر من ام بكتير. يبقى على اساس ان هو اسمه سراب على اساس وجود ايه سيرفيس انتجن ايه ام و ار اللي هو اللايت والبوليسكرايد الموجود في السيرفر ايه و ام سموس ار اف. الباثوجينيست بقى مع البروسيلا اوبليجيت باثوجين اوبليجيت يعني جودك جسم مرض على طول وكمان فاكولتيتيف انتراسيلر بكتيريا يعني اختياريه مفيش جوه المكروفاج ماشي. نفس الجمله اتقالت بالظبط في مين مين اللي كان اوبليجيت وفاكولتيتيف في نفس الوقت؟ تي بي تي بي تي بي يا جماعه فاكولتيتيف باثوجين فاكولتيتيف انتراسيلر بازايت مفيش جوه الخليه ازاي كانت بتستحمل بقى المكروفاج؟ بتمنع الخصوم مع بعض نفس الكلور ده بالظبط بتمنع حد الخصوم مع بعض ازاي؟ انت فاكر؟ عامل السلفاتين حاجه اسمها سلفاتين بتمنع حد الخصوم وقلنا حتى لو اتحدوا مع بعض لو مع بعض هتقاوم معاها ازاي عن طريق مايكوري بس يعني بقى باثوجينيستي بروسيلا اوبليجيت باثوجين فاكولتيتيف انتراسيلا باسايت زي ار فاجوسايتوز ويفضلوا عايشين جوه المكروفاج عن طريق ان هو بيمنعوا حد ايه؟ حد اللايزوسوم. يبقى خدنا بالك لحد دلوقتي يا جماعه كام واحده فاكولتيتيف انتراسيلا؟ خدنا الاستيريا خدنا التي خدنا ايه؟ بروسيلا. بس ازاي الاستيريا كانت بتقاوم؟ طب نطلع ال ال او كده سي بي من الحلقه الرسوم على الرسوم ماشي اه بروسيلا حد الرسوم على الرسوم البروسيلا كان مرض الماسك بروسيلوزيس او كونتيجيوس ابورشن الاجهاض الوبائي او المعدي مرض الاجهاض المعدي في الابطال او اسم بانجي ديزيز بيعمل انواع الضغط في الشيل والكتل والروب بيتميز بحاجتين مهمين جدا بقى علموا على اول واحده كويس جدا بيعمل عاصفه من الضغط ستورم ابورشن الضغط انواع بنسبه 80% قطيع الضغط بنسبه كامل 80% يعني لو عندك 1000 ضغط جدا يحصل الضغط 900 منهم في وقت واحد وخاصه بقى في الليت سيجن بريجنسي اخر شهر الحمل تخيل بقى انت قاعد مستني العبور بقى جالك بعد شهر مكسب المزرعه مكسب مزرعه الابان الوحيد العبور اللي تيجي اخر السنه يعني هو طول السنه يطلع لبن ويبيع ويصرف على البار والعمال والكلام ده مستني بقى اخر السنه ايه بقى المكسب بتاع العبور والكلام ده لو 1000 مره يبقى 1000 هو الواد هيخسر العبور كلها مش كده؟ ما عادش في لبن كمان يعني المره اللي حصلها يبقى بجيب لبن منين؟ كده يعني عدى في لبن ما زعبوش طبعا مزرعه طمطت ماشي كلام. يبقى لذلك عندهم مزارع البان ريجولار كده يا جماعه في يوم دكاتره معاهم كده ياخدوا عينات وبص شوفوا عندهم ايه ما يخشش حيوان غريب المزرعه لازم تفحص الاول ويحطوه في كارانتين زي نظام حجر كده يعني السيبه كده يعني بيحصل في المطعم كده لو سمعت الالبان والحاجات البياض في مصر خطيره جدا جدا جدا خش مزرعة في مصر لكن انت تعملها بس حاجة غالية لبن ها؟ حاجة غالية لبن حاجة ايه؟ مش لبن غالية؟ بس كل حاجة غالية في البلد يعني يبقى عاصفة يا جماعة من الإبراد وخاصة في الليت ستيج وبريجنسي في احتباس في المشينة كمان يعني المشينة ما بتنزلش عندك سيم ساعة بدل الحمام بقى ينزل وعامل شوية بتاعته التوب فور بينزل المشينة ما بتنزلش ليه بقى يا جماعة؟ لأن البروسيلا بتعمل بلاسنتايتس بتعمل في البلاسنتا هتفضل بس انت عايزها في الرحم تروح بقى سعادتك تنزلك الدكتور بيطري يتعدى جيب بروسيلا الميل انا بتعامل معاه في الميل في الميل بوصل لهم الفاكهه في الميل انا بعيد الفاكهه تعمل اليوم تحت بقى مع اليوم العراقي اللي خلص هم بقى وكام الميل الفيرتيليتي ماشي اللي بقى لما ايه ايبت مايتس كابل بيتس وكايتس وستيكلايس بيعمل تف المفاصل هايدرومال جوينت هايدرومال ايه تورم في المفاصل يعني في عندها بروسيلا اوبس بالذات نركز على الرام عند الرام تعمل راك في المايتس في حته بقى يا جماعه تحت خالص كده ركز عليها قوي ده بكام من الحالات يعني اللي بيعمل بتاع الفيرتيليتي عدم خصوبه الحيوانات بقى دي في الميل بيعمل اجماع الفيديو في الميل بوصل له ابطس انما الفيميل الكاميرو بقى فيتس كده ولا لا؟ مش قلنا ليه الكاميرو بقى بتعمل فيرتيليتي في الجو؟ بتعمل تيست وريزومشن جديد وانا جاي لي بيموت بقى صراحه ليه الكاميرو بقى فيتس مين اللي بيعمل انفيرتيتي في الميل يا جماعه بفاين في الميل ابورتس وصلنا ابورتس الفيميل اجهاض على فكره اجهاض وتخش بس السايكل تاني وهتحمل تاني مش عندها اي مشكله خالص انما عند الميل بقى الانفيرتيتي ومالهاش علاجه يا جماعه الميل اللي عنده بروسيلا اسقطها على طول ها هي تحت وجهك عشان تعمل شغل لا دي محصله عشان كده بتعمل يعني واللي بيعمل الفيديو الايجابي ابو نص الفيميل انت لو انت ابو نص انت الهيومن يا جماعه بعض الوصفات طبعا مرض زوتيك مشهور جدا يعني خلاص بيعمل حمى البحر المتوسط مرض اسمه ايه حمى البحر المتوسط او الحمى المنطقيه حمى طفيفه مش هنظهر في جزيره مالطا سنه 60 باينه من نفس المكان حمى البحر المتوسط انتوا مش عارفين عم تبعتين حاجه اسمها انيميا البحر المتوسط اللي هي انيميا الفول او بيسموها الماء الحمى المتموجه انديورنت فيفر خلاص ايه عرضها يا جماعه بالليل بالليل دي انها بتسخن جدا جدا مع رعشة رهيبة وعرق رهيب بالنهار تخف بالليل تسخن تاني على ظهرك ماشي وبعد كده وبعد كده بيسموها ام جيرن فيفر حمى موجيه متموجه تعالى تعالى طبعا بس عاوز الكورس هتبقى ثلاث شهور لا انا الدكتور حوالي هيسكنها شويه ده كده لو خدت الفيديو دلوقتي اي دكتور بيقدر يسخن يومين على بعض على طول ده على طول الدكاتره بيقولوا له ربنا يعوضك الدكاتره بيقولوا داخلين ويقولوا له ربنا يعوضك ده ربنا يعوضك ليه؟ بس السنك الروح مايس ده طول عمره تعبان الروح مايس ده لسه بالسنك ده كده لو خدت بقى اللي مش عارف فيديو بقى وبيقولوا له الكلام ده اعطوه مش عارف شرطه اي سخونيه يعني ياخدوا مايس معاهم انتوا عارفين محمد مصطفى طبعا لا عارف انه هيومن جايز واسم تاني بس انا عارف ان هو روما مايس. المهم يا جماعه اليومن ده بيصاب بكل انواع البروسيلا ما عدا مين؟ ما عدا الاوبس والنيوتوم. ما بيحصلش اجهاض ولا التهابات في العظم في اليومن. يعني البروسيلا ما بتعملش ابورشن ولا اوستومالايتس. مين بقى الناس اللي فيها بروسيلا بقى؟ الناس اللي كروس كونتاكت مع الحيوانات. طبعا البيطريين والسلوتر هاوس وركرز عمال المجازر. سلوتر هاوس يعني مجزر. فلاحين طبعا الناس اللي كانوا بيحبوا البار دي الوركرز يعني مرض مرض مهني ولا لا؟ مرض مهني مرض انتويشن زي الانسرتس كده لما فيه زي التيمين دخلنا كمرض مهني دلوقتي في المنهج اربعه خدنا التيمين خلاص الانسرتس والجلاندرز كان خير وهيجي لمين؟ الناس تجمع الخير المرض ده بروسيلا البريزنشن سايت بتاع بروسيلا المكان المفضل اجماع البروسيلا في الجسم في 2014 بقول لك ايه المكان المفضل بتاع البروسيلا هو الجهاز التناسلي بتاع الحيوانات هو الغلاف الثلاثي بتاع الكبير والكبير عشان اجماع الجهاز التناسلي في ازمات الاسماء اريستري دول اللي طلعنا فينا ازمات الاسماء اريستري دول فاز منين؟ الغلاف الثلاثي بتاع الكبير والكبير خلاص ودي ماده اجماع بتحفز مور بروسيلا جدا فهي عارفاها يعني ساعه ما تطلع في الرحم على طول تقوم سايب الجسم راح فين؟ محله يبقى اكتر مكان فضل عند البروسيلا هو مين؟ الضغط الدرافت بتاعت الميل وخاصة لو كان بيبرز بريجنت ده ليه بقى يا جماعه؟ يعني غير ان الرحم بيفرز البلاسينتا كمان بتفرز الماده دي خلاص؟ فهي بقول لك بتحفز مور بروسيلا جدا جدا يعني دي موجوده في البلاسينتا وفي الميل جينتال تراكت بتاعت مين بقى؟ الكتل والشيب والجود والبيس مش موجود عند الهيومن لذلك الستات الحوامل ما بتضربش ضغط البروسيلا ما بتجيلهمش ليه بقى؟ ما عندهمش وقت الانسيتور دي يعني لو قال لك ليه الهومن ما بلاش ضغط البروسيلا؟ لان الرحم بتاعه ما فيش الانسيتور ولا برضه اجماع في الحيوانات المير برضه المير يا الفرس ما بلاش برضه بروسيلا بلاش قصدي ضغط البروسيلا ليه بقى؟ ما بتديش الاسلوب يبقى اثنين ما بتجيبش البعض مع البروسيلا الهومن والمير نوع برشه الهومن والمير بيقولوا ايه؟ ابسنت ريسبيتو غالبا البقره بيحصل لها اجهاض مره واحده بس طب وبعد كده تفضل حمل مره بس تحمل وتخلف وكل حاجه والناس اللي اجمع البكتيريا في الاكتظاظ بتاعت الرحم اثناء الولاده يعني لا جامش هيجيله حاجه بينزل سليم 100% اللي هيتعالى بقى من الدكتور يعني انت اول مره انت عامل نفسك ناصح وعارف ان الانهار مع احتباس المشيمة هي بروسيلا على طول الراجل يجي يقول لك بقى الحق الجنين بقى طرح طرحت يعني ايه؟ نزيل الجنين بقى طرحت يعني نزيل الجنين طرحت يعني بس لا طرحت يعني اجهزه ايه ده يا خلاص اجهضه والبلاسينتا تعالى ازاي بقى انت طبعا جبت ال 100 بروسيلا طب المره اللي بعدها بقى المره ثاني مره يعني السنه اللي خلاص عدت اهي السنه الجايه المره دي لو جت تولد هتنزل بكتيريا فين؟ بتصير شارج من ده تعالى ان شاء الله السنه الجايه بتوع الولاده اكتر ناس ضايل ايديهم مش هم قاعده شمع يعني بيولدوا بايديهم بيمسوا بايديهم ثلاثه اكبر بتولدوا الشك بعيد فظيع عايز لك انا ما اعرفش اشتغل بالجوات والكلام ده يروح البيت ده هو والله طول يا جماعه كان بيقول عليه ولا لسه بعد كده اجمع الفكره من ايه مش كده البكتيريا اظن انا اصلا قلت المعلومه كده يا جماعه البكتيريا فرمنتيد انترا سيلولار قلت ان هي بتعمل كارير ودي فقط كنترول يا فاكرين اي بكتيريا مش جوه الخلايا بتعمل كارير ده يعني ايه الشخص اللي بيبقى حامل مرض حاجه كده صعب نعملها كنترول ليه بقى كل ما تيجي تديها مرض حيوي اللي يحصل والدخل مستخبيه في الماكروفاج مش كده فلازم تحافظ على الكيسه تكون ثابت في الجسم قد ايه 3 شهور عشان كل ما تاخد الماكروفاج لما الضحيه يتركز عليه يموتها عشان كده كورس طويل شويه لا طبعا هو مشطوب يعني السواد دخل من النص ما ينفعش ده يموت عشان شيء كده لا يا جماعه ماشي بنعمل الاول ايزوليشن وبعد كده ايه ماجيفيكيشن بعد كده بنسيب التسكيب هو شغل الايزوليشن طبعا أول شط ما نشحوش بس على مفوش بعد كده يعني هو هنا تبع الليل المنفرش هنا بوصيرة يخش على مفوش باصبغ الوصيرة ازاي ستينيوز أول حاجة درام ستين بس في عندنا كذا كده موديفايد زيل نيلسون موديفايد زيل نيلسون ينفع في زيل نيلسون يبقى موديفايد زيل نيلسون ابن الكلمات المتقاطعه اللي انت عاملها دي ف ريفايز نيلسون في عندنا سبيسيفيك ستين دوسين في كاستوفسكي وكوستا طبعا اسمها ايه كاستوفسكي مش مشكله عندنا بس الموديفايد نيلسون انا بعت الموديفايد زيل نيلسون الستين اكشن بقى معاه جرام ستين جرام مين الموديفايد زيل نيلسون بقى بصوا كده يا جماعه البروسيلا زي الدبي بالظبط عندها في السيلوله مع شويه ليمت عندها شويه يا جماعه ليمت بس لو جيت مصبغه بالزين نيلسون من زين نيلسون اللي هي فيها معايا مجموعه من سترونج كاربون توكسين وعندنا هيتنج بسرعه على النار وعندنا بعد دي كبرزيشن بايه؟ سوسول وور وحر عندنا ايه؟ يبقى ايه عندها يا جماعة في السلول ليميت زي مين بالظبط زي التمام خلاص؟ فصعب اصبغها بالجرام خلاص؟ طب نحاول نصبغها بقى بالزين نيلسون خلاص؟ موجود على الشريحة يا جماعة نحط الكربون فوكس ونحطه لون احمر مش كده ولا ايه؟ طبعا بسخن على النار عشان ادوب الليميت والصبغة تخش مش كده؟ هاجي بقى اعمل دي كالوريزيشن بقى بالحمض الماعي اللي هيحصل لونها هيروح يعني شويه الليفل اللي عندنا دول يا جماعه ما خلاش يستحمل الحمض القوي شويه الليفل دول عملوا ايه ها ما قدروش زي ما تيجي عندها مايكوليك اسيد طبقه ليفل كبيره لا دي عندها طبقه صغيره جدا جدا مش هتستحمل ايه بقى يا جماعه الحمض القوي لونه هيروح يبقى كده مش هينفع اصبغه بسين نيلسون مش كده ولا ايه طبعا بعد كده احطها في السين دول تاخده نازله بقول عليها يا جماعه ايه نون اسيد فاست اصغر يعني ده في الدنيا كلها نون اسيد فاست الوحيد الاسيد فاست يمينك حد فكر عنه انه الاسيد فاست يعني بتستحمل بتستحمل ديكالوريزيشن بالسترونج اسيد بتصاب باللون الاحمر بالزيت نيلسون هل البروسيلا هتصاب باللون الاحمر بالزيت نيلسون؟ طب اعمل ايه بقى يا جماعه؟ مشكلتها في الحمض القوي مشكلتها يا جماعه في الحمض عامل ايه في الحمض بقى؟ شلنا الاتش 2 سبور ده وحطينا لها ويك اسيد عملت بس موديفيكيشن بسيط في الزين نيلسون خلاص حطيتها معايا ويك اسيد بدل سترونج اسيد حطيت نص في المية اسيبك اسيد ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ لو انت عندك البروسيلا ايه معاها بكتيريا تانية محط الكربوكوكسين كلهم ياخدوا ايه احمر مش كده لما اجي اعمل ديكولايزيشن بعمل ايه كده كل لون هيروح على البروسيلا استحمل ايه محط شعر على البروسيلا كله كله هيبقى لونه ايه معاها هذا نظام التبيكة بالظبط هتلاقي البروسيلا حمراء وبقيه البكتيريا ايه زرقاء عشان كده بقول عليها وي اسيد فاست بروسيلا يبقى لو اقول لك واي بروسيلا نون اسيد فاست بط it is weak acid fast. يعني نون acid fast. يعني الحس الزين ننسج اللي هي فيها اشتو الصفور ما تصبغش بلوم معه. ونسوي بلوم معه ردي بس. لانها ما تستحملش الحمض القوي. انما هي weak acid fast ايه? تستحمل decolorization by weak acid. مش كلام? وتصاب بلوم هاي المعنى. بمتالي كده هاي المعنى. هي احنا ليه فكرنا في الصفات اللي هي لان لما اجي اشيل اللون بال اتش 2 او 4 كل لون هيروح على التانيين عشان كده سميتها ايه اسيد فاست بكتيريا مش كده البروسيلا اللي بنعمل حسابها زي الناس اللي عاديه يبقى ايه طبعا مين زي البكتيريا يعني البروسيلا اللي بنعمل اسيد فاست بس اقول لكم لما عملنا بقى موديفيكيشن بقى للصبغه شيلنا اتش 2 او 4 وحطينا حاجه ضعيفه ها الصبغة باللون الأحمر ولونها مش أول أقول عليها مع إيه؟ ويك أسيد فاست السؤال ده جاء الفيلم وكان بقى جاء الفيلم إيه السنة الفاتت؟ 2014 ليه البروسيلي أر ستيند ويز موديفايز إن ذيس ستيند وكتب كده قال لك ليه البروسيلا سبيشيز أو بقول لك صحح يعني بروسيلا سبيشيز أسيد فاست أورجانيزم ويك أسيد فاست يعني انا حاجه الصفحه دي بقى الاكله الموديفايد زيلتسون ولا البروسيلي ار نوت اسيد فاست اورجانيزم لكن اسمين دي اسمين زيلتسون بات زي ريزيست ديكولايزيشن باي ويك اسيد زي كده بص بس لذلك لما بيصاب باللون الاحمر ده البكتيريا عشان كده بسميها ايه اللي انا عاوز بس السؤال بتاعك ده Why Porcella is weak acid fast? Because it resists decolorization by weak acid. It's a lot of bacteria. Can the baby have marble fuzzy? Check now, cook was a lot. That marble you want to be a rain. Can't rain. And of the steel at the metal, you want to be a size small arrangement single or pair or short chain non sporulated non capsulated non compact biochemical background Rosella catalase space booster ليز بوستر وسيزه مع الكوبس والنيبومي مع البروسيلا كوبس وبروسيلا نيبومي وليس اكتف ان كربونات فيتيشن سمعنا الجمله دي هنا قبل كده ليس اكتف ان كربونات سمونز مش عارف شمالي بزيت بقى من الناس كلها السيرولوجيكال دايجنوز ده اهم موضوع في المذكره كلها هي والباكسين طبعا والسيرو دايجنوز ده جاء بدايه مع ايه 2011 و13 و14 دي بقى دي السؤال بقى قال لك سيرو دايجنوزس بروسيلوزس كده سيرو دايجنوزس مصدق بولس الموزس اللي سيرو دايجنوزس وبولس الموزس الجدل مشخص بقى البروسيلا ازاي مع اول حاجه الكومبليمنت فيكسيشن تيست الجلوتينيشن موضوع عنهم كويس جدا الاول مش كله هيشرح يعني فلوريسنت انتوار تكنيك الايزا اجار جيل اميونو ديفيوجن دايركت ايما الاتنيشن هاي كل عنهم كده كومبليمنت اجلوتينيشن فلوريسنت الايزا اجار جيل دايركت ايما الاتنيشن كان عاوز كله مش شرح مش شرح بس مش كل مشروع يعني ما خمس سؤال بس على حسب درجة الحرارة أهم حاجة عن الرسام في الدنيا لا والبصوص معاك الأخير أولا بزوم عليك في عندنا أجماع عمل الانتباضي IGM وIGG أشكال الاي جي ام مع اول انتباه يظهر في الجسم بعد العدوى الاي جي ام اول انتباه يظهر في الجسم بعد العدوى يعني ده بيظهر في الايرلي انفكشن طب الاي جي جي بيبان بعد كده بيبان مع ليتر انا ده بعد ده بشويه يعني بس يعني له مثلا اسبوعين ثلاثه بعد كده ينزل بالليل مكانه خلاص الاي جي ام مع بس بس أجمع عشان الكلام الجيد كله ما تقول عشان تجيب الورا منه تاني حاجة الاي جي ام أجمع بيكتر جدا بحالة الفاكسينيشن بيكتر جدا جدا بحالة الفاكسينيشن ده هايلي انكريس بحالة الفاكسينيشن عندما الاي جي جي بيزيد جدا بحالة الانفكشن يبقى الاي جي ام مع هاي انكريز حتى الفاكسينيشن اي جي حتى الانفكشن عشان كده بقول على الاي جي ام نون سبيسيفيك انتيبادي ليه نون سبيسيفيك مش مؤشر للانفكشن انما الثاني اي جي جي سبيسيفيك بعدها الاي جي ام مع اكتر انتيبادي بيسبب الكومبليمنت أكثر انتظر مع ايه؟ المكس بلاتشي بتاعه اللي تعرفين المعي كنت بيثبت ازاي؟ الانتجين انتباض الاتشي الانتجين مع ايه؟ انتباض الوضع خلاص يوم جميل بقى الكومنت اللي فعرفينه سي 3 دي وكام فأكثر انتظر جميل الحاضر دي اتمع هو مين؟ الاي جي ام عشان كده بسميه كومبليمنت فيكسينج انتباض كومبليمنت فيكسينج انتباضي انما الاي جي جي مع اكتر انتباضي بيجلط الانتجين مش تعرفين في تيست اسمه اجلوتيشن تيست يعني اجلوتيشن بيحط الانتباض على الانتجين يجلطوا بعض يمسكوا بعض مش كده؟ فده مع اكتر انتباضي بيجلط الانتجين فعشان كده بسميه اجلوتينين مش فاكر كتير اول كده ان الانتباض بيسمع على حسب وظيفته اكسونين خلي الانتباض طعمها حلو اجلوتينين بيجلط ريسيتين بيرصد بيبلص بيدار كان جيزا عشان كده بسميه أميوتنين إذا عاوز أعطي المعنى الأي جيم بيطلع بدري جدا مين اللي بيطلع بدري ده بيطلع جدا بحالة الفاكسينيشن ده بحالة تاني يعني لو عندك تيست بيعتمد على الأي جيم الأجماع يبقى ده إيه؟ ما أعرفكش إن هو مصاب ولا لا ما أعرفكش هو مصاب ولا بيطلع عشان هو بيعتمد على مين؟ الأي جيم بص كده أول تيست أول تيست اللي هو الكومبليمنت فيكسيشن تيست ديس ده هو المعنى سبيسيفيك جدا للبروسيلا وهايلي سنسيتيف سنسيتيف يعني ايه حساس لاقل كميه من الانتباض في الجسم اقل كميه تطلع في الجسم تعملها انفكشن بيعتمد على الاي جي ام والاي جي جي هل كده سبيسيفيك للعدوى بيعتمد على مين اي جي ام واي جي جي عشان بيجلط وظيفته وبيجلط ال الاي جي مع نوعين واحد واثنين مش منهم فرق يعني الاي جي واحد واثنين مش فرق معاهم حاجه خلاص يبقى بقول لك بعتمد على اي جي ام واي جي جي جي 1 قلت اجمع مين يعني مين يطلع بدري اي جي ام ولا اي جي جي طبعا عندك بقى كده كومبلمنت فيكسنج انتيبوديز اللي هو اصلا مين اي جي ام بتبان في الجسم ماشي قبل ايه قبل الكميه اللي هي الاي جي جي كومبلمنت فيكسنج انتيبوديز ابيير ان ذا بلاد انفكتد اما شورت الكره الجنين يعني عاوز اقول لك بقى ايه البيس ده كويس جدا في بدايه العدوى مش بعد كده يعني كومبلمنت الباس عشان اعتماده الاساسي على الاي جي ام خلاص فالبيس ده كويس جدا انت لان الاي جي ام بيطلع في بدايه العدوى كان بقى على الانفليشن بقى كل الكلام اللي جاي تبع الانفليشن دول اول نوع من الاجنيشن اول نوع من الاجنيشن اللي هو رابت او بليت اجنيشن تيست او تيست اسمه رابت او بليت اجنيشن تيست عامل زي ده معك بجيب هو مين انواع طبعا اول نوع في العيون بجيب شريحه وبجيب نقطتين سيرم من حاضر يلا شكيك فيه بجيب اجمعها ايه تو دروبس من السسبكت ده ما تحطش ولا حاجه هو عنها ايه مش كتير ما بيحسش بجيبك مع واحد اتنين دروبس من السسبكت السيرم من السيرم ده الحمد لله شكل نوم صعب واحط عليه نقطتين من الادج بتاعي الادج طبعا انا عارف مش كده لو طلعت وصل بس يا جماعه لازم بقى توصل قبل استخدام كده لان صعب لازم يكون في حاجتين خاصيتين ان يكون كلر ستين يعني ملون يكون ملونة كلر ستين يكون كل كل يعني ما تجيبش موصله حيه وتسلمها في التست بتاعك هنا اول ما تقلها تهديك انت تهديك لو جبت فيها حاجه حيه يعني اللي بعمل ايه مع شريحه عارف خالص انا ماشي في المزرعه شكيت في الباره بقطع ابره هطلع نقطه دم على شريحه احط ايه يا جماعه نجيب كده ونطلع الانشا ماوس مع سكريننج تيست يعني سكريننج دور مبدئي مزرعه سريع كده بحط انواع الانشا بتاعي واعملهم ميكس مع بعض لو حصل تغلط نقف بقى مع بعض شويه بقى يبقى ليه سسبكت ان عندها ايه يا جماعه؟ بروسن خلاص يبقى من تاني كده الكيس ده اسمه يا جماعه كلر ستين كيلد انجم بروسيلا ابوتس خلاص بجيب واحد اثنين دروبس من السسبكت سيرم على واحد اثنين دروبس من ايه؟ من كلر ستين بكيلد انجم بروسيلا ابوتس يكون ملون ويكون ميت لو عملت له ميكس وغلطه بقى ايه؟ اه سسبكت بس هل بقى يا جماعه الكيس ده في الارض ده بيعتمد عليه كده بيشرحه بيعتمد على مين؟ اي جي ام واي جي هل الوقت يا جماعه عارف ان هو مسبب الطعم؟ طب ممكن تكون بقى الطعام مش كده ولا ايه؟ واحتمال كبير جدا يكون الطعام الناس كلها الطعم ضد البوسيلا عاوز اقعد بقى يا جماعه دلوقتي اقطع شك باليقين يعني اصل الحوار يا جماعه المرض ملوش كنترول الكنترول بتاعه تيست اند سلوبر يعني ايه؟ بيشوف هو مصاب ولا لا مصاب على طول مش فاكر يعني اتبع تيست اند سلوبر لا هي لحمه عادي مش هو مشكله البكتيريا موجوده في اليقظ بس فالمهم يا جماعه عامل ايه بقى؟ بصوا السيرم بتاع يا جماعه ممكن يكون في اي جي ام حتى الفاكسينيشن ممكن كده يكون في اي جي جي مش كده ولا ايه؟ فعشان اكون بقى مطمن واعرف الفرق بقى بين الاثنين ادمر الاي جي ام اللي في السيرم يعني ايه يا جماعه عدت دم الحيوان كده قبل ما استخدمها ادمرها عندي وقت اي جي ام شمال موجود موجود فحط بقى حاجه على السيره تدمر لي مين؟ عشان لو حصل تجارب جميل مجرد مش كده ولا ايه؟ مش الاي جي ام ده بتاع الفاكسينيشن طب انا هدمره بس لو ده بوست يبقى مين اللي موجود؟ الاي جي بقى مش فاكر يعني هدمره بقى ازاي؟ تيست اسمه روز بنجال بريد تيست الاخ روز بنجال ده عمل ايه بقى؟ حط مع السيره اسيد بقر حلو البيتش بتاعه 3.5 عشان يدمر مين؟ اي جي بالرقم سبيسيفيك عند بعض بيسيب مين اي جي مستخدم بقى بتاع التست يعني كل اللي هو عمل ضغط على الصيغه اسيب ضغط وعرف ان اي جي بيتضغط بالحمل عند ريتش كام 3.5 خلاص وعمل تيست تاني لو اداك بوزيتيف يبقى بيقول ان هي مصاب ولا لا طبعا مصاب ما اداكش والاعتراض اللي كان موجود ده يعني كان فاكسين فهمت حالك؟ يبقى مين اللي ضق يا جماعه الرسم الجاي ولا اللي قبله العادي ده؟ ليه؟ اللي حط يا جماعه بيقول لك سيرم دايلوتد ويز خففته بايه؟ باسيف بفر وديستروي اي جي ام اللي هو بيخش يكتب لك ايه؟ نار سبيسيفيك انتي بودز وسبت مين؟ اي جي اللي هي سبيسيفيك انتي بودز لذلك الكيس ده جماعه مور اكيوريت بس طبعا عشان انت عملت السيرم حمضي لازم تخلي مين كمان حمضي؟ الانتيجين برضه يعني لازم ابقى برضه انتيجين بعمله ايه؟ خلي بفر بيتش بتاعته 16 واصبغه بصبغه اسمها روز بنجاه لو جاي كده السؤال كده جروب واي روز بنجاه جريت تيست فور اكل بلان فور دينر جريت تيست واي روز بنجاه جريت تيست is more accurate great test one is more accurate than ordinary great test ليه بقى هتقول الجمله دي بالظبط because the serum is diluted with acid water which causes almost to destroy IgM normal specific control leaving neurosis برضه واحد عمل لنا فكره ثانيه يا جماعه يدمر ولا اي جي ام اللي هو ريبانول بقى ريبانول يا جماعه حط محلول اسمه ريبانول سوليوشن بيرص بالاي جي ام فهمت الفكره؟ انا عرفت يا جماعه الاول خالص كده ان الاي جي ام بيطلع حتى الفاكسينيشن ثاني انفكشن فانا اعمل من الاول اجيب السيرم بتاعي وادمر بقى يا جماعه مين؟ الاي جي ام لو جات نتيجه مصاب مش فاكر يبقى برضه لو قال لك برضه ليه ريبانول ادق من الاوردينري؟ انه بيعمل بريسيبتيشن باي جي ام كده مكتوب نفس الشيء اللي هو موست بروديوس باي اذر فاكسينيشن اللي هو بتاع حد فاكسينيشن ده اسمه ايه بقى عملنا له دوت بعد ذلك البريد اكتيفيشن تبع الشريحه خلاص طب انت خلاص عرفت الحمض مصاب بقى عاوز تعرف نسبه الصفوه قد ايه مصاب جدا ولا متوسط ولا ايه بالظبط اعمل بقى مع الاوردينري تيوب تيست تيوب يعني ايه؟ اجيب السيرم اسمع واعمل كو فورم سيرم دايلوشن حد يعمل كده؟ حط الكل 25 مايكرو ليتر سايل حط اول واحده 25 مايكرو ليتر سيرم كده؟ ده يبقى نص ربع مشكلة هنا بقى جماعة كتب لك في التست ده 1/20 1/40 يعني هنا مش هكتب ده نص وربع كام ليه بقى يا جماعة؟ لأن السيرم اللي أنا جايبه ده ما هوش جاي دايركت من الحيوان ده أنا مخففه وأبتديها خمس مرات قبل كده فاهمين حاجة؟ يعني أنا السيرم اللي أنا بستخدمه ده مخففه برضه عشان كده أقول التخفيف كام؟ 1/20 واحدة 40 واحدة 40 واحدة 160 واحدة 120 انما لو انا جايب سيرم مع بيور طاير الكلام ده ما اسمعهوش اي حاجه يبقى نص ربع الكلام انما لو كنت خفيفه قبل كده فهي تيست يعمل في كده تاني مكتوب 21 41 الكلام ده ما يستغربوش يعني يكون السيرم المستخدم اكثر خمس مرات المهم يعني لو بعمل تيست مع البقره انت ورا البقره مصابه طبعا انت عارفين يحصل تغلط يعني بص الرزق بتحصل ايه؟ تغلط حاسب تغلطه باسمها ايه دلوقتي؟ اند وايلد عشان يا جماعه اقول على البقره مصابه لازم يا جماعه التخفيف 41 يديك نتيجه لازم التخفيف اللي هو كام؟ 41 يديني بوست يعمل تغلط ما ادالكش اول واحد هو اللي عمل بس البقره سسبكت يعني لو بعمل الكلام ده لكاو التخفيف 21 هو اللي اديك نتيجه بس يعني ده الاند وايلد اقول على الله ده اجماع سسبكت واكرر التيست بعد 15 يوم ليه بقى يا جماعه؟ هو انا امتى عملت التيست ده اصلا؟ يعني انت فكرت افحص البلد عند روسيلا امتى؟ بعد ما حصل لي اجهاض مش كده؟ وانا شكيت من الاجهاض فغالبا الجماعه اللي بيحصل ده بعد الاجهاض ان الجسم بيعمل ايه؟ بيطرد الجنين وبيطلع معاه بقى البكتيريا بالامتار بتاعها بالمون بره. فمستوى الاكتوب بيقل جدا في الدم بعد الاجهاض. هيعلى بعد كام يوم؟ 15 يوم. فانا بقول لك لو عملت التست ده البارح حصل لها اجهاض بعد الاجهاض مباشره واللي هو 21 درجه نتيجه بس سسبكت ان هي مصابه. قرر تست بعد كام يوم؟ 15. ايه اللي طلع مصاب؟ اللي هي اللي بالنسبه للشيب بقى مع الشيب 41 دي سسبكت يقدر على مصابه 81 يعني 3 بيقدر له. بالنسبه لليومن 81 سسبكت 161 انفكتد. يعني عشان اقول البار مع ايه مصابه وممكن يجربها اقل حاجه الشيب 3 اليومن 4. طب السسبكت ده عامل له ايه؟ قرر بعد 15 يوم يجوز اجلوتينين ها عم يبان في الدم 10 دايز بوست ابورشن. هل التست ده برضه معاه اكيوريت؟ هل دقيق؟ هل انا قلت عملت السيرو حاجه في الاول ما عملتوش حاجه وعندي لكم مطعم مش كده؟ فعشان بقى اتاكد اعمل ايه يا جماعه؟ ادمر الاي جي ام. ادمره ازاي؟ في عندك حاجه اسمها ميركابتو وسينول تيست. الميركابتو ايه؟ سينول تيست بحط مع السيرم ماده اسمها ميركابتو وسينول بتدمر لمين؟ الاي جي ام. بتدمر الاي جي ام وتسيب لي اي جي ام. بس للاسف الميركابتو وسينول ماده كارسينوجينيك مسرطنه فممنوع استخدامها. ده ربنا برضه سالني كده قال لي ايه؟ قال لي واي ميركابتو وسينول تيست is more accurate than ordinary flu test because the IgM is destroyed. مش كده؟ باستخدام ايه؟ التست التالت برضه بتاع الميديوم بقى معانا التست التالت اسمه ميلك رينج تيست. الفكره بقى معاك بقى اسمها ايه؟ خلاص معلش حد صحة كم؟ ولا تانية فكرة الماء الملكين الحيوان المصاب بالبروسيلا عن صوت البروسيلا بينزل الانتباه في اللبن والانتباه ده معك الشال مع الفات تطلع طبق القشطه لفوق مش معدود فوق طبق كريمه كده ده لو عندك حيوان عنده بروسيلا بينزل الانتباه فين؟ في اللبن. هتستقر بقى من الانتباه الشال مع الفات على الصدر يبقى هنا انواع تاكل انتباه بالظبط. ده لو مصاب ده لو مش مصاب مش حاجه حاجة تانية. فشيوه يصب لهم في المستقبل. لأن بتطلع على وش الناس اللي بتحبها أكتر فيها ملوثة في اللبن. عشان كده كمصريين بنحبها. بالإحساس ده. فالوقت اللي انا بعمل دلوقتي بجيب عيني اللبن دلوقتي واحد مني من اللبن خلاص واحط عليها نقطه بس من الانتيجين اسمها بس كده بجيب مني لبن واحط عليها نقطه ايه؟ انتيجين خلاص بيكون طعم ملون كلر ستين وكلمه خلاص طبعا لو فيها اصدار في الكريمه ايه اللي هيحصل؟ الانتيجين هو فين؟ هيقف في الكريم مش هينزل تحت فانا ايه بيعمل لي بقى ملون؟ يعني انا لو حط ماده زي ما هو ايه؟ كل الماده زي دي تنزل تحت مش كده ولا ايه؟ بالعقل يعني ايه اللي هيوقفها فوق؟ يعني انا حط ده انتيجين خلاص لو في انتيبادي البروسيلا هيمسك بيه مين اللي هيتلون؟ كريم. ولو كريم ليه يا جماعه ملونه والميلك كلرلس يبقى كده احنا عملنا بعض مصاب. طب لو مش مصاب بقى الهاتش اللي هينزل فيها يا جماعه على اللبن، ايه اللبن هو الملون؟ لا. ده حاجه حيوان مصاب لما تنزل فين؟ هتشم مع الفات وتطلع فوق. فانا بحط يا جماعه الانتيجين مش كده؟ الانجل لو لقى نقطة كريمة هيمسك فيه وقت كريمة، هتلاقي كريمة ملونة، ما نحط حاجة ملونة، حط حاجة حمراء أو زرقاء ماشي، يبقى الكريمة دي ملونة، ولما مش ملون بدأ بص مصعب. طب لو ما فيش انتفاضة زرقاء زي البين ده مشكلة، يبقى ليه الحمد لله ايه مش مصعب. طب لو الاثنين بقى ملونين يبقى فيها انتفاضي بس قليل، فيها انتفاضي قليل ما عرفش يمسك كل كمية اللي انا حطيتها، بلاقي يا جماعه كارت سسبكت وكارت تسلا بعد 15 يوم مثلا كده اطلع نفتح ده ده لو كريم ليه الكبر متر بلد ده بص العكس نيجاتيف، الاثنين ملونين سسبكتس. يبقى تسلا يا جماعه بيعتمد على ايه؟ على ان الاجلوتينين اللي بتتفرز في اللبن اثناء العدوى هو كارت وذا سيرفيس اتشل على السطح مع رايزنج فات والنور، مع ايه؟ مع رايزنج فات والنور، رايزنج ليه؟ طلع فوق يعني. دي عندنا بقى كده سيمن اجريجيشن تيست، هتاخد اجماع اثنين كلمة سيمن مربوط مثل يكون مصفر يجب اثنين مليار معنى سيمن اشكال وحط عليهم نقطة في مادة اسمها صوديوم ازايد عشان مواد الاسبيرم اللي ايه اللي وضعه من المنصوم ازايد بوكين اسبيرم خلاص، وادور مع السيمن ده في السيكروفيوج اللي بس بتاعت الاسبيرم ويبقى فوق عندك ايه اللي قد مضبط اللي هو السيرم. كل السيرم ده من اثنين احنا عملناها بتاع الشريحه ده، حط نقطه من السيرم دي على نقطه من الانش اللي هيحصل كان حاجه 2 ملي سيمن عليهم ايه؟ انا دلوقتي تسمع جايز بس السيمن بقيت ان الشغل بقى زي اللي فات بالظبط، جايز بس سيمن ازاي؟ 2 ملي سيمن عليهم نقطه من الصوديوم ازايد، ايه الهدف منها؟ تو كيل اسبير خلاص؟ بعد كده سنتر السيمن عند خمس لمده 5 دقايق السيزبين اللي انا قلتها نفس التحت يبقى عندك ايه سوبرناتا فيه، خده وعامله كانك اللي عند نقطه سيرم بالظبط، يعني حط نقطه منه على الشريحه وعلى خلاص اللي هنا ممكن بقى مع الهوم سنيف ده كومب خلاص ما عادش حاجه كومبس كومبس يا جماعه ده تيست مشخص بين كورونيك بروسيلا بروسيلا المزمنه ليه بقى؟ دي كانت بتحط مواد بقى في حالة البروسيلا مع المسمنة بيطارك انتباطي بوان فيها بورشن بس بيطارك انتباطي بتاع واحد بس ده بيطارك معي دراع واحد بس انكمبليت انتباطي وزوان فيها بورشن فكده المعنى لو جيت عمل تستاب بلاها نعمل عملها مسالة دي المعنى عمل تستاب وحط عليه انتجين كل انتظار يمسك في انتجين واحد هل كده يبان قدامك تغلط؟ تغلط انواع عشان يحصل لازم يحصل شبكة كده يعني لازم المنظر ده يحصل هذا الانتجين وماسك بمين الانتظار مش هدوكوا ببعض المنظر ده كده لازم تغلط كده التغلط هيبان بعينيك انما لو انت واضي مسك في انتجين واحد مش هبان التغلط طب اعمل ايه في المشكلة بقى النهار اجيب بقى انتي انتي بابع اجيب انتي انتي انتي كومبلس انتي بابع خلاص ايوه مسك لك الانتظار زي بعضها ويعمل لك تغلط ولا لا حد فاكر الكلام ده؟ لا في المكان الموضوع يبقى كومبس تيست يا جماعه بعمله ازاي؟ فكره يا جماعه كومبس تيست بعمله في حاله الكورونيك بروسيلا عشان بيطلع انتظار اسمها ايه؟ كومبس انتباضي اللي هي انكمبيت انتباضي وسواد فيها بورشا وانتباضي يدور عين المفروض الحاله يطلع بكام بلاعه؟ واحد بس وان فاهم ده انت شايفين اهو حطيت على الانجن ما حصلش يا جماعه تجلط عشان بقى باين التجلط بحط انتي كومبس انتي بار اللي هو المضاد بتاعه لو مش شبكه في بعض اعملها في بعض خلاص يبقى لو قال لي كده مع سيرو دايجنوزس اوف كورونيك بروسيدورز لو جاب فوق كومبس سيرو دايجنوزس اوف كورونيك بروسيدورز العادة كنت اللي بس كومبس تيست لو اقول لك why كومبس تيست is used for diagnosis of chronic brucella due due production of complex antibody via incomplete antibody was not performed. Abbiamo lì zero diagnosis, brucellosis in che uno? Quale soluzione è questa? Che era? Ma mi, ma le sigle? Soluzione diagnosis, brucellosis in che uno? Anche ti vesti nella impression? Abbiamo lì zero diagnosis, chronic brucellosis in bull. كله ما عدا البنك هو البول ده ما عملوش سيرم ولا ايه؟ بول مارتا البنك بس يبقى سيرو دايجنوز بروسيلوز كاو كله ما عدا التيست بتاع السيما لا لا ده قال لي بقى بول كله ما عدا البنك يعني لابد زي ما كانت بروس ليكويد ميديا يعني كده بديها نقيه مش كده؟ اديها له انتربريتوريا يبقى انا هحلو بالسامبل ازاي؟ مين بيديني يا بنت؟ هديله ارميها العينه بتاعتي ايه؟ تحت الجلد لو ملوثه او نظيفه انتربريتوريا واسيب ارماع الجماعه دول الاثنين ارنا دول الاثنين جايين اسبوعين بعد اسبوعين اخد منهم سيرم عشان طلعت بسموها اتبرز ولا لا احتمال يطلع واحتمال ما يطلعش مش كده؟ على حسب العينه بتاعتك فيها بكتيريا ولا لا بيقسموا قد ايه اسبوعين باخد عينه سيرم بعمل سيرولوجيكال تيست خلاص هقسمهم اربع كمان اسبوعين كده مره كام اسبوع اربعه واذبح اول واحد فيهم اعمل له ساكريفيكيشن يعني اذبحه خلاص واخد انواع سيرم مش هعطل البيض ولا لا واعمل له بوست مورتم عشان اروح خلاص واركز على التستس لو لقيت التهاب في التستس اوتايتس يبقى دي بروسيلا وش على طول لان يا جماعه ليه البكتيريا تعمل تحت التستس فاكرين التست ده ولا لا؟ بس ستراوس ريكشن ستراوس ريكشن يعني ايه؟ في بعض البكتيريا لما احيانا في ميل دينا ميت تعمل تحت التستس لو ثلاثه بيدخل ديريا مليه كده؟ بيدخل ديريا مليه بيدخل ديريا بروسيلا ابورتس وكرايني بكتيريا اوبس وكانوا بيقولوا انا اشتمهم تاني برضه يعني المهم يعني كمان يا جماعه اسبوعين يعني كده مره كام اسبوع؟ ست اسابيع اذبح الثاني واخد برضه السيرم وادور على الارتباط وبرضه اشرحها وابص على التستس ايه برضه الكايت اسمها ايه؟ ستراوس لاكشن اللي جنب حاجه عندي في الباثوجينيستي كلمه ستراوس لاكشن يعني ايه ستراوس لاكشن؟ بعض البكتيريا يعني بعض البكتيريا لما حاجه تنين الجينيا بيج تعمل تاب التستس الكايتس اللي هي من بعض البكتيريا كيف نختار برضه في البيت والدنيا؟ بكتيريا كوزن ستراوس لاكشن بروسيلا عندنا ايه؟ بيت والدنيا مليء اللي هي تم مرض جراندرز مرض جراندرز وعندنا البرايني بكتيريا كوبس خلاص السؤال ده كده يا جماعه يعني السؤال ليه العينه الملوثه احيانا سبكتينيوس ونضيفه احيانا كابيتال ليه الملوث سبكتينيوس عشان يا جماعه موجود بس موجود بروسيلا ومعاه بكتيريا ثانيه فانا عاوز بقى لما احط تحت الجلد البكتيريا تمر عليه اللي يفضل بقى تنضف بقى قوي هو اللي يعدي بس والضعيف يموت يبقى انا بديها سبكتينيوس يا جماعه عشان ارقي العيال بتاعتي خلاص مين كده تعدي لك مين؟ بصير عشان قوي هتعدي انما البكتيريا بتاعها ضعيفه خلاص السبب الثاني بقى يا جماعه العينه اللي جنب الحيوان ده مش بكتيريا قويه جدا لو قلت انت بكتيريال هتموت الحيوان بسرعه من غير ما تعمل ليش لازم يجي البكتيريا من جسم الحيوان لو قلت انا انت بكتيريال هيموت بسرعه لازم تتابع من كده لازم تاخد نادي شويه دي معلومه ليك بقى